بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، أما بعد، هذا هو الدرس الرابع في التعليق على الحموية لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكان الكلام في البحث السابق في القراءة السابقة عن مفاسد قول أن السلف أسلموا في باب الاعتقاد وأن الخلف أعلم وأحكم. وقلنا أن الشيخ رحمه الله ذكر استحالات خمس تدل على بطلان هذه المقالة، وأن هذه الاستحالات بثها الشيخ رحمه الله بثا في كتابه من أوله إلى آخره، ثم اختصرها في أول الكتاب، ثم بثها بعد ذلك في الكتاب كله. والاستحالات الخمس التي يستحيل وقوعها ويستحيل تصور أن ذلك حاصل من الصحابة ومن بعدهم من الأصحاب القرون المفضلة، هي باختصار استحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة رضي الله عنهم مسائل الاعتقاد تعليما يقع فيه الالتباس والاشتباه، فهذا يستحيل وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول. والاستحالة الثانية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور منه أن يترك تعليم الصحابة رضي الله عنهم أصل الدين الذي لا يقوم الدين إلا به، وهو معرفة الرب سبحانه وتعالى فيما يجب له من إثبات الكمالات وينزه عنه من صفات النقص. فالاستحالة الثانية استحالة تقصير النبي في التعليم، من حيث أن ذلك لم يقع منه وحاشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم. والاستحالة الثالثة استحالة أن يقع من الصحابة رضي الله عنهم نوع تصرف في تعليم النبي إياهم، كأن يزيد الصحابي فهما من عنده أو يكتم تفهيم النبي وتعليم النبي ويحرفه عن غير إلى غير مراده. فالاستحالة الثالثة استحالة وقوع الزيادة والنقص من الصحابة رضي الله عنهم في مسائل الاعتقاد. والاستحالة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلمنا بأنه علم الصحابة رضي الله عنهم يستحيل أن يكون الصحابة بعد تعليم النبي صلى الله عليه وسلم جهلة، وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم عقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مراده وعرفوا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم في باب الاعتقاد يستحيل أن يقع منهم بعد ذلك الإحداث والبدعة. فعلى هذا نقول الاستحالة الرابعة استحالة حصول الجهل من الصحابة واستحالة وقوع الإحداث والبدعة منهم رضي الله عنهم، فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم جاهلين بمقام الرب سبحانه وتعالى وما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم أهل سبق إلى الإحداث والبدعة، بل هم أبعد الناس عن الإحداث والبدعة في دين الله، لا فيما يتعلق بهذا الباب ولا فيما يتعلق بغيره. أما الاستحالة الخامسة وهي استحالة أن يكون السلف عقيدتهم عقيدة العجائز وبسطاء الفهم وعوام الناس ودهمائهم، وعقيدة الخلف عقيدة العلم والحكمة، وهذا هو الأصل الذي أصله الأشاعرة وأخذ هذه المقالة بعدهم غيرهم. الاستحالة الخامسة استحالة أن يكون مذهب الخلف أعلم وأحكم، وأن يكون مذهب السلف أسلم، خصوصا إذا استحضرنا أن السلف وصف يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكرنا فيما سبق الدليل على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم في مرض موته أنه قال لبنته فاطمة رضي الله عنها، قال اتق الله واصبري، لما أحس بدنو أجله قال لبنته فاطمة رضي الله عنها اتق الله واصبري فإني أنا خير سلف لك، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه سلفا لأمته لفاطمة ولأمته أيضا. فإذا كان مذهب السلف دون العلم والفقه والحكمة من مذهب الخلف، معنى ذلك أن هذه النقيصة تطال النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم سلف أمته، فمن وقع في السلف أو ازدراهم أو اطرح مقامهم مقارنة بالخلف فقد طال هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو يطال الحكمة، حكمة الرب سبحانه وتعالى الذي اختار لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله الذين هم الصحابة رضي الله عنهم. ثم من ناحية ثانية أن هذه المقالة لها مفاسد كثيرة جدا، نحن نذكر ما تقدم على سبيل الاختصار، أن من مفاسد هذه المقالة أنها يرد بها على أصحابها من حيث أن من جاء بعد من قال بهذه المقالة يرد قولهم واعتقادهم بمقالتهم، فالذين البدع التي طرأت بعد المتكلمين الذين أسسوا لهذا الباطل يردون قولهم باعتبار أنهم خلفوا لهم، وأنهم باعتبارهم أو باعتبار من جاء بعدهم المبتدعة متقدمون وسلف، فنحن خلف ونرد قولكم. فعلى هذا هذه القاعدة غير مضطردة أو نقول غير منضبطة، ويرد بها على أصحابها. ومن ناحية ثانية أن القول بأن مذهب السلف رحمهم الله الصحابة والتابعون وأتباعهم ومن كان على طريقتهم ولو كان من المتأخرين، القول بأن مذهب السلف أسلم ولهذا لا ينظر إليه وإنما ينظر إلى طريقة الخلف، هذا قطع للسند الذي يتعلق بالفهم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته، لأن سند الرواية والفهم هم السلف، فقطع الروافض سند الرواية بإسقاطهم عدالة الصحابة، وقطع المتكلمون سند الفهم بإسقاطهم فهم السلف واعتبارهم أن فهم الخلف أرجح وأعلم وأحكم، فعلى هذا انقطعت الأصيرتان العلم والفهم، وبقي الناس في فهم غير الصحابة وأتباعهم، وصار الناس يلتمسون الأحاديث التي لا ينظرون إلى صحتها وإلى ضعفها وإنما إلى ما وافق من الهوى. ومن ناحية أخرى أيضا أن السلف لو كانوا أعلم أن الخلف لو كانوا أعلم بالعقيدة من السلف ما وقع بينهم خلاف، ولهذا من باب النظر البسيط المبدئي تجد أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأتباعهم لم تنشأ البدعة بينهم، وإنما نشأت في زمانهم ومع ذلك ردوا عليها، يعني رد على المبتدعة الصحابة رضي الله عنهم ثم التابعون ثم أتباعهم، وإنما طرأت البدعة وتفرعت وتشققت في زمن الخلوف، فلو كان السلف أعلم الخلف أعلم وأحكم لما وقع الخلاف فيما بينهم، فالأشاعرة فيما بينهم خلاف والخوارج فيما بينهم خلاف، ولهذا الأشاعرة تقسموا والخوارج تقسموا والمعتزلة نفاة الصفات تقسموا والذين تكلموا في مسائل الحكمة والتعليل والقضاء والقدر انقسموا فيما بينهم، لكن ما وقع ذلك في الصحابة رضي الله عنهم، فدل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم في الاعتقاد أسلم وأعلم وأحكم وأعقل وأعرف وأدرى بمراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما وقع التضليل في القرون المتأخرة في القرون التي تبعت التي جاءت بعد القرون المفضلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بالفضيلة. ولهذا يرد في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أبي نجيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالذي يقول السلف خير من الخلف خير من السلف هذا يرد على النبي قوله عليه الصلاة والسلام، بل الصحابة رضي الله عنهم أفضل ممن جاء بعدهم، والتابعون أفضل ممن جاء بعدهم، وأتباعهم أفضل ممن جاء بعدهم ممن كان على طريقة الصحابة رضي الله عنهم التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها. قال الشيخ الإسلام بعد ذلك رحمه الله: فإن هؤلاء المبتدعة، يعني الذين أسسوا لهذا الاعتقاد تفضيل الخلف على السلف، فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث، يعني أن المتكلمين الذين قالوا بهذه القاعدة ظنوا أن طريقة السلف هي تفويض معاني الصفات، ولا شك أن طريقة السلف فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات تفويض كيفياتها لا تفويض معانيها، فصفات الله في صفات الرب سبحانه وتعالى الخبرية لها معاني عند أهل السنة والجماعة ويتكلمون في معانيها، من حيث أنهم يبينون أن المفردة لها معنى في لغة العرب لكنهم لا يخوضون في كيفيتها. فظن المبتدعة المتكلمون وغيرهم أن طريقة السلف تفويض المعنى والكيفية تبعا لذلك تفويضها وعدم الخوض فيها، نحن نخوض في معاني الصفات بالخوض الذي فيه توقير للرب سبحانه وتعالى وتقدير له، وما قدر الله حق قدره، لكننا لا نخوض في الكيفية. ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما سأله الرجل عن الاستواء قال: يا إمام أرأيت الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، يعني المعنى معلوم في لغة العرب، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فنحن إنما نمسك عن الكلام في الكيفيات، لكننا نقول بأن المعاني معلومة عند من خاطبهم الله عز وجل باللسان العربي المبين، ومن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس. ثم الكلام إذا كان ليس له معنى كما يقول المفوضة، الأشاعرة ينسبون عقيدة التفويض إلى السلف، والسلف براء منها، بل هي شر أقوال البدع، التفويض شر أقوال أهل البدع. فالقول بأن الكلمات الصفات لا معاني لها، هذا معناه أنها ليست كلاما. فالكلام مبني على شيئين، الكلام مبني على مفردة وعلى ما تتضمنه المفردة من المعنى. فإذا كان الكلام أو الكلمة ليس لها معنى، عليكم السلام ورحمة الله، معنى ذلك كأنك تلخبط حروفا ثم تركب منها كلمة لا معنى لها، هذا ليس كلاما أصلا. ناهيك أن يقال أنه نزل بلسان عربي مبين. فإذا قال الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نطيل في هذا لأننا تكلمنا عنه بإطالة في الدرس السابق، فإذا قال الله سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان تبارك الذي بيده، في لغة العرب أن اليد معروفة، أن اليد معروفة، فإذا قرت في أذنك الكلمة لا تنصرف إلا إلى غير الذي يكون بها الأخذ والعطاء، على اختلاف كيفياتها من مخلوق إلى مخلوق، أن تختلف الكيفية ما بين الخالق سبحانه وتعالى والمخلوقين من باب أولى. فإذا قال تعالى تبارك الذي بيده الملك، لا نقول كما يقول الأشاعرة أن اليد يقصد بها القدرة أو الإرادة، ولا نقول كما قال المعطلة أن الله عز وجل ليس له يد، وأن هذه معاني ليست محمولة على ظاهرها، ولا نقول كما يقول الممثلة أن يد الله كأيدي خلقه، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، تنزه الله عن ذلك، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا، ولم يكن له كفوا إلى غير ذلك. وإنما نقول أن اليد ثابتة لله سبحانه وتعالى بالمعنى الذي تفهمه العرب، وبالكيفية التي يعلمها الرب سبحانه وتعالى وحجبها عن خلقه، حجبها عن خلقه، لقوله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علم. فالإحاطة بالرب سبحانه وتعالى وكيفيات صفاته هذه محجوبة عن الناس، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولقوله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد. فالمقصود أن نسبة الأشاعرة أو متكلميهم إلى أهل السنة وجماعة عقيدة التفويض هو الذي حملهم على أن يقولوا أن الصفات لها معان على غير ظاهرها. فالقدرة، فاليد بمعنى القدرة والإرادة، لما خلقت بيدي يعني بقدرتي وإرادتي، بل يداه مبسوطتان يعني قدرته وإرادته. فكيف تفعلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ كيف تفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي؟ كيف تفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل؟ فليست المسألة متعلقة بدليل أو دليلين، الكتاب والسنة مليئة بالأدلة التي تثبت صفة اليد لله سبحانه وتعالى، ووصف اليد أيضا، ووصف اليد كما قال الله سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم، والسماوات مطويات بيمينه. فالقبضة واليمين صفة لليد. كيف تقول إذا قلت أن اليد المقصود بها القدرة، كيف تقول القدرة مقبوضة، القدرة يمنى؟ هذا لا يقع إلا على صفة اليد اللائقة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الصفات الخبرية في كل خطوة يتكلمون فيها لا يتكلمون فيها إلا بدليل، في كل خطوة. وهذا قلناه قديما في بحث الواسطية لما تكلمنا عن صفة الكلام لرب سبحانه وتعالى، كل جزئية من الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لا يتكلمون فيها إلا بناء على دليل عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في صفة اليد لرب سبحانه وتعالى. فصفة الكلام لله سبحانه وتعالى يسميه أهل السنة والجماعة كلاما حقيقيا يليق بالله، لأن الرب قال سبحانه وتعالى حتى يسمع كلام الله، ويسمونه حديثا لقول الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث، ويسمونه قيلا لقول الله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلا، ويسمونه حروفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ويسمونه صوتا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينادي بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب، ويعتقدون أنه يحفظ كما قال الله سبحانه وتعالى بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم، وغير ذلك من الأدلة. فأهل السنة والجماعة اعتقادهم كله مبني على الأدلة، أما المبتدعة فاعتقادهم إنما يبنونها على الظواهر التي لا مدلول لها، ثم يتكئون بعد ذلك على دلالات عقلية، وهذا بحد ذاته اتكاء على جدار هش وعلى أصل غير ثابت، لأن العقول تختلف ما بين إنسان وما بين إنسان، أي المدارك العقلية التي يعتمدون إليها؟ فإذا اتخذوا لهم مدركا عقليا من علماء الفلاسفة، الفلاسفة فيما بينهم يخطئ بعضهم بعضا، ولهذا لما ولن نطيل في هذا، ولهذا لما كان إمام الحرمين الجويني عبد الملك غفر الله له من رؤوس الأشاعرة، وكان يصف أهل السنة وجماعة بالحشوية، يعني كان سليط اللسان، وله كتاب لمع الأدلة، وله كتاب الإرشاد، وله كتاب البرهان، وله مناظرات عارية من الأدلة، وإنما هي مناظرات وحجج عقلية. هو ذاته في آخر أمره وقع عنده نوع من الشك والحيرة، وندم أنه خاض في باب الاعتقاد على غير طريقة السنة والجماعة. ولهذا من الفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء قادما وحديثا، أن من خاض في باب الأسماء والصفات على غير طريقة السلف رحمهم الله من حيث إثبات الكمالات لرب سبحانه وتعالى وتنزيه عن النقائص ومشابهة خلقه، أن من خاض في باب الأسماء والصفات على طريقة مبتدعة لا بد أن يؤول أمره إلى أحد ثلاث بدع بعضها أشد من بعض. البدعة الأولى أن يقع في قلبه نوع حيرة واضطراب في الاعتقاد، وهذا سيأتي له أمثلة في كلام ابن تيمية الآن، أو أن يقع في قلبه نوع من استخفافه بالشريعة من حيث أنه لا يتوجه قلبه إلى دعاء الرب سبحانه وتعالى، ولا يعظم الرب، ولا يستشعر مراقبة الله، لأن الله عنده لا يسمع ولا يبصر والعياذ بالله، كما يقول المعطلة من الجهمية والمعتزلة وكثير غير من طوائف الضلال. فإذا كان يعتقد أن الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر كما ينفيها صراحة الجهمية والمعطلة، معنى ذلك أنه يستخف بمقام الرب سبحانه وتعالى، أو نقول بمعنى آخر يضعف جانب الديانة حتى ربما خرج من الديانة باعتقال أنه لا يعتقد وجود ربي سبحانه وبحمده. فإذا كان الله عز وجل ليس له أسماء ولا صفات كما يقول الجهمية، إذن ليس هناك أحد، ليس هناك إله والعياذ بالله. والبدعة الثالثة أن يقع في قلبه زندقة فيخرج من الإسلام ويرضى بأن يسمى مسلما، لكن بماذا يتدين؟ لا شيء. وينبني على ذلك تصويب أي مذهب وأي ديانة وأي ملة ولو كانت اليهودية والنصرانية، فاليهود على صواب والنصارى على صواب والمسلمون على صواب، والأديان هي بمثابة المذاهب الفقهية كما يقول بذلك عبد الحق بن سبعين، يعني من غلاة الفلاسفة. فالذي يخوض في باب الأسماء والصفات على غير طريقة أهل السنة والجماعة إما أن يقع في قلبه حيرة، قال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وإما أن يقع في قلبه نوع من استخفاف بالشرائع كما هو ظاهر عند الروافض، الروافض معطلة كما هو معلوم. ابن تيمية رحمه الله قال لم يظهر التنسك في الروافض، يعني قد يكون أشعري وعنده تنسك، قد يكون معتزلي وعنده تنسك، أو عنده عبادة أو عنده جهد في العبادة، مثل ما يضرب بذلك مثال على جار الله الزمخشري الذي يسمى محمود، سمي جار الله لأن قطعت رجله فجاور في الحرم حتى مات فسماه الناس جار الله. الزمخشري صاحب الكشاف كان رجلا عنده شيء من التعبد، عمرو بن عبيد كان متعبدا مع أنه كان يعطل الصفات، لكن بعضهم يعطل الصفات ويصف الله عز وجل بضدها كالروافض قبحهم الله وغلاة الجهمية، فهؤلاء لم يظهر عندهم التنسك بالأصل، يعني لا تجد رافضيا مشهورا بالتنسك أو حتى بالتصوف حتى لو كان تنسكا على بدعة، ما في رافضي صوفي أبدا، فيه رافضي باطني، فيه رافضي يحقر الأصحاب، فيه رافضي جري على أمهات المؤمنين، فيه رافضي يستحقر الصحابة رضي الله عنهم، يتهم تمام كتاب الله سبحانه وتعالى، يتنقص ما أوجب الله توقيره، لكن تجد رافضيا متنسكا هذا قل أن يكون أو قد لا يوجد. والبدعة الثالثة أن يكون من خاض في الصفات على غير الطريقة يصل به الحال إلى الزندقة والخروج من الإسلام ولو سمى نفسه مسلما، مثل عبد الحق بن سبعين، مثل ابن سيناء الطبيب المشهور، مثل الفارابي، مثل صدر الدين القونوي وغيرهم، مثل عفيف الدين التلمساني، فهؤلاء يسمون فلاسفة الإسلام من حيث أنهم يسمون أنفسهم مسلمين، لكنهم في حقيقة وصل بهم الأمر إلى إنكار ما استقر عند المسلمين أنه من أصول الدين، كإنكار حدوث الأفلاك أو حدوث المخلوقات بقولهم أن المخلوقات قديمة، وإنكارهم علم الله عز وجل بالجزئي، قلنا الله عز وجل إنما يعلم الكليات، وقولهم بأن النبوة كسب إلى غير ذلك. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال فيهم، يعني قال فيهم الرب سبحانه وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. نعم، الصحابة رضي الله عنهم قبل الإسلام كانوا أميين، لكنهم بعد ذلك كانوا صاروا أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وكون الصحابة رضي الله عنهم كانوا أميين ثم تغير الحال بعد ذلك، هذا إنما يقال فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن تعليمهم صلى الله عليه وسلم. ثم هل الإنسان يلام على أميته إذا كانت في الجاهلية؟ ولماذا نقول أنهم كانوا أميين؟ لأن الذين يقولون بهذا القول يتمسكون بقوله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. نقول نعم، كان الصحابة قبل ذلك أميين، أو بمعنى آخر أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه ربه سبحانه وبحمده: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ألم يكن النبي أميا صلى الله عليه وسلم؟ لكنه أعلم خلق الله بالله صلى الله عليه وسلم، والصحابة من بعده أعلم أمته بالله سبحانه وتعالى. فالوصف بالأمية قبل الإسلام هذا لا شيء، الكلام بعد ذلك بعد أن علموا رضي الله عنه صاروا مصابيح دجى، صاروا أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم ينزلون هذه الآية على الصحابة رضي الله عنهم ومن كان في نظرهم، في نظر المبتدعة، ومن كان مثل الصحابة، حتى يقصون فهم السلف ويقولون بما أنهم أميون إذن فهمهم فهم الذي يسلم بهذا الفهم من المعاتبة ومن المؤاخذة يوم القيامة. لكن الذين تعلموا بعد ذلك عقلاء المتكلمين هم أعلم وأحكم، ولا يساوى الأسلم بالأعلم والأحكم. هذه نقيصة والعياذ بالله، لا يقولها إلا من جهل قدر الصحابة ومنزلة الصحابة. قال رحمه الله: أن طريقة الخلف، يعني وقولهم أن طريقة الخلف هي استخراج المعاني، معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. ولهذا مما يتكئ عليه المبتدعة في باب الاعتقاد أن يدخلون المجاز في باب الاعتقاد. ونحن قلنا فيما سبق أن المجاز من أهل العلم من يقول ليس في اللغة مجاز البتة، حتى الذين ألفوا كتبا في ذلك من المتقدمين كأبي عبيدة معمر بن مثنى لما ألف مجاز القرآن قال ما يجوز أن، أو بمعنى ما يجوز أن يحمل عليه تفسير الآية من محامل، هذا لا علاقة له بباب الأسماء والصفات. فمن أهل العلم من يقول أن اللغة ليس فيها مجاز، ناهيك أن يقال أن القرآن ليس فيه مجاز، ناهيك أن يقال أن الصفات تجرى مجرى المجاز. إذا أجريت الصفات مجرى المجاز معنى ذلك أنك تحمل الصفات على غير ظاهرها، معنى ذلك أنك تجوز قول المؤولة من كلابية وأشاعر وما تريدية، وقول المعطلة أيضا من جهمية ومن معتزلة ومن غيرها. لكننا نقول باب المجاز في القرآن غير وارد، وأن يكون غير وارد في باب الصفات من باب أولى. بل من أهل العلم من قال إنما طرأ المجاز عند المولدين الذين ولدوا في الإسلام وليسوا عربا، ثم بعد ذلك تلقفه علماء اللغة المتأخرون عنهم حتى جعلوا له أبوابا في كتب البلاغة. ولا في الحقيقة أن فصحاء العرب المتقدمين، أن فصحاء العرب وعلماء اللغة المتقدمين ما كانوا يعرفون المجاز ولا كانوا يضربون له أمثلة ولا يقرون به. الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، عبد الملك بن قريب الأصمعي، أبو قتيبة رحمه الله الدينوري، وغيرهم من الذين صفت عقائدهم من لوثة المعتزلة، هؤلاء كلهم على عقيدة السنة والجماعة. الخليل بن أحمد رحمه الله الفراهيدي واضع علم العروض، العروض موجود من الجاهلية لكن من جعل له بحورا وقربه للناس، صاحب كتاب العين وإن كان جمعه بعض طلابه، وعبد الملك بن قريب، والخليل أبو قتيبة الدينوري صاحب أدب الكاتب وصاحب تأويل مختلف الحديث، وكذلك ابن سلام الجمحي، هؤلاء كلهم على طريقة أهل السنة والجماعة ولا يعرفون المجاز ولا ذكروه ولا وليس له اعتبار عندهم. وإنما طرأ المجاز، هذا بحث لغوي أو بحث بلاغي أكثر من كونه عقديا، طرأ المجاز عند الذين دخلوا في الإسلام أو ولدوا في الإسلام من آباء مسلمين لكنهم ليسوا عربا ولا يدرون أو يعرفون أبعاد التسليم بأن هناك مجاز، ومع ذلك وقع عندهم لوثة المعتزلة، فبعضهم كان معتزليا مثل ابن جني، ابن جني من رؤوس المعتزلة، مثل الجاحظ صاحب كتاب البيان والتبين أو البيان والتبين كان من رؤوس المعتزلة، هؤلاء كانوا يسلمون بالمجاز. فالمقصود أنهم أدخلوا المجاز في باب الاعتقاد ففتحوا على أنفسهم إما باب التأويل وإما باب التعطيل. ومن ناحية ثانية ربما أدخلوا في باب الأسماء والصفات مفردات لا تدل عليها لغة العرب، فعلى سبيل المثال يقولون في قوله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، قالوا بمعنى أن الله جرحه بالعلوم والمعرفة إلى غير هذا الكلام، من حيث أن الكلام أصل كلمة الكلم، والكلم في اللغة الجرح. هل يقول بهذا إنسان؟ سلم بهذا، نسلم من باب التنزل مع الخصم. كيف تفعل بقوله سبحانه وتعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؟ كيف تفعل بقوله سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، لجروح ربي مثلا والعياذ بالله؟ كيف تفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر الوارد إذا نزل من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزل ذلك؟ فلو كان دليلا واحدا تتكئ عليه لقلنا ربما أحرجتنا، لكن الكتاب والسنة مليئة بهذه الأدلة. هذا لو سلمنا بهذا الكلام، ومع ذلك أصل الكلمة الكلم والكلام يختلفان. فالكلم ليس مثل الكلم، الكلم أصل كلمة تكلم يتكلم تكليما وكلاما، لكن الكلم له معنى آخر مباين لمسألة الكلام. الكلام المسموع ليس الكلام الذي يكون له أثر على البدن. فهم ربما يستدلون على عقائدهم بمفردات لا تدل عليها اللغة لا من قريب ولا من بعيد، كما يستدلون على تفسير معنى قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى بأن معناها استولى. هل الله عز وجل كان مغلوبا على عرشه حتى يستولي عليه؟ هذا أول النقص الذي يطال الرب تعالى عن ذلك علوما كبيرا. ولا أعجب من ذلك أنهم يستدلون على هذا الفهم الضحل الذي لا يدركون أبعاده وخطورته، يستدلون عليه بشعر. هل يستدل في العقيدة بأشعار الشعراء؟ ومع ذلك يقال أن الشعر للأخطر، غياث بن غوث النصراني، فيستدلون خذها بالترتيب حتى تجد أو حتى تدرك ضعف الحجة. يستدلون على العقيدة أن استوى بمعنى استولى مع أنها باطلة. يستدلون بشعر ويعرضون عن كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام والصحابة شعر، ويستدلون بشعر منسوب لشاعر اسمه الأخطل غياث بن غوث، ويستدلون بشعر شاعر النصراني الأخطل النصراني ما كان مسلما، ويستدلون بشعر شاعر النصراني هذا الشعر ليس موجود في ديوانه، حتى في ديوانه غير موجود، بل يستدلون بشعر شاعر نصراني لبيت ليس في ديواني وهو أقرب من أن يكون مخلوقا، لأنه في مدح خليفة، في مدح سلطان بشر بن مروان أخو عبد الملك بن مروان غلب على العراق، فمدحه الأخطل كما يزعمون، مدحه الأخطل بهذا البيت الذي لا يعرف له لا أصل ولا فرع، بيت واحد من قصيدة. هل ألف الناس واعتاد الناس أن يمدح الأمراء والكبراء والشعراء والوجهاء والنبلاء أن يمدحون برجز؟ هذا من الرجز، من بحر الرجز الذي يسمى حمار الشعراء، يعني كل الناس يعرفونه، العالم والجاهل والعجوز والصاحي والمهبول كلهم يعرفونه. بحر الرجز ضعيف جدا، كل الناس يسلكونه، ولهذا سمي حمار الشعراء. يعني رجل مثل البشر بن مروان وغلب على إقليم مثل العراق الكوفة والبصرة ثم يمدح ببيت لا يعرف له أصل ولا فرع ومن بحر الرجز، هذا مما يدل على أنها كلها مخلوقة خلقا، لا من حيث صحة البيت ولا من حيث صحة النسبة إلى قائله، ولا حتى لو سلمنا بأنه فعلا هذا البيت وجدنا ديوانه، نبثنا الأرض ووجدنا الديوان، مع أن الديوان مطبوع بعدة طبعات ومخدوم من أكثر محقق. لو تخيلنا أن القصيدة موجودة وأن الشعر هذا البيت موجود في هذه القصيدة، الذي يعمى عن كلام الله وعن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يستعيض عن الوحي بالشعر، هذا استعاض بالأدنى عن الأعلى. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية إذا قيل أن الله سبحانه وتعالى استولى على العرش يعني غلب عليه وقهر على العرش وتمكن منه، معنى ذلك أنه كان في غير ملك الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه تمحل وتكلف في مفردة ما دلت عليها لغة العرب، وهذا هو الذي أراده الشيخ الإسلامي رحمه الله وغرائب اللغات، يعني يستدلون على عقائد بغرائب اللغات التي ما دلت عليها اللغة العربية الفصحى، وإنما استولى في كلام الله سبحانه وتعالى، في كلام الله بغض النظر عن استواء الرب سبحانه وتعالى عن العرش. أن استوى في كلام الله سبحانه وتعالى ورد في غير ما آية، قال الله سبحانه وتعالى لتستووا على ظهوره، يعني ظهور دوابكم، يعني تغلبوا عليها، هل أنا مغلوب على دابتي؟ لقول الله سبحانه وتعالى لنوح فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني تستولي على الفلك، هو الذي صنعها ما أخذت منه أصلا. فالاستواء في لغة العرب له معاني ليس هذا منها، استقر وعلى وارتفع وصعد، وقلنا هذا فيما سبق. قال الشيخ الإسلامي رحمه الله فهذا الظن الفاسد الذي وظن التفويض بالفاسد الظن الفاسد أوجب تلك المقالة يعني في السلف التي مضمونها نبذ الإسلام وراء ظهوره، يعني أن مقالة الخلف من حيث تعطيل الصفات والخوض فيها نبذ للإسلام، لأن ليس مقصود ذلك أنهم يكفرون بهذا، لأن الشيخ رحمه الله أبعد الناس عن التكفير كما أن الشيخ يكفر من يستحق التكفير، لكن لا يؤخذ من هذا أن الشيخ رحمه الله يكفر المتكلمين، وإنما يؤخذ من هذا أن طريقة أهل الإسلام إثبات الصفات وطريقة غير أهل الإسلام نفي الصفات، وسيأتي ما يبين مراد الشيخ رحمه الله من حيث أن الخوض في الصفات تعطيلا هو طريقة اليونان وطريقة الهنادكة وطريقة المجوس وطريقة اليهود والنصارى وطريقة الصابئة، فهم الذين خاضوا في الصفات خوضا أوصلهم إلى النفي، نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى أو إثبات النقائص له تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال رحمه الله: أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، لأنها اطراح لفهم السلف الذين هم أعلموا بالكتاب والسنة، وقد كذبوا على طريقة السلف، وهذا مما يبين ما قلناه قبل قليل أن طريقة السلف لم تكن التفويض، وإنما كانت طريقة السلف إثبات المعاني وتفويض الكيفية فقط، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم والجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. الجهل أنواع، أعظم أنواع الجهل الجهل الذي يسمونه جهلا مركبا، أن يجهل الإنسان شيئا ثم يبني على هذا الذي جهله جهلا آخر، ولهذا يسمى جهلا مركبا. فهم جهلوا طريقة السلف ثم جهلوا الطريقة والمنجة والمخلصة إلى الطريقة التي يحبها للسنة ويحب الله ورسوله، وهي طريقة للسنة والجماعة، فهم جهلوا في أول الأمر بالكذب على طريقة السلف، وجهلوا بعد ذلك بالضلال لما تلمسوا الحق فلم يجدوا وقعوا في الضلال. والكلام هنا يتعلق بالمتكلمين، ناهيك عن غيره ممن هو أشد منهم بدعة وضلالة كالمعطلة وكالفلاسفة الذي قلناهم قبل قليل. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، يعني اعتقادهم أن النصوص لا تدل على صفات الرب سبحانه وتعالى وإنما تدل على غير ظواهرها، فاليد عندهم لها دلالات أخرى، كما يقولون فيما يتعلق بصفة العين، العين ثابتة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، لا يشبه المخلوقين في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في ذاته سبحانه وبحمده، فالعين ثابتة بقوله سبحانه وتعالى: ولتصنع على عين تجري بأعيننا فإنك بأعيننا، قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، لما ذكر المسيح الدجال، فالعين ثابتة للرب سبحانه وتعالى. لكن هل معنى ذلك أننا نشبه الله عز وجل بخلقه؟ معاذ الله، ليس كمثله شيء. هم قالوا أن المقصود بالعين هنا غير مراد، وإنما المقصود بذلك الإحاطة والاطلاع والعلم، فحملوا صفة على صفة، ولهذا لا بد أن يعلم أن طريقة المتكلمين هو حمل صفة على صفة، يعني مثل ما يقولون أن يخلطون الصفات بعضها ببعض، فالقدرة عندهم والإرادة هي اليد، والاستواء هو الاستيلاء، والعين هي الإحاطة والعلم. طيب إذا قلنا ما معنى العلم، لن يقولون العلم هو العين، فمعنى ذلك أنهم غير أن عقيدتهم غير مضطردة، أو نقول أن عقيدتهم فيها نوع من الخلط والالتباس، ولو أنهم وقفوا على ما ورد عن الله سبحانه وتعالى في كلامه وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لسلموا من هذا الافتيات. ولهذا طريقة السنة والجماعة لا يعترض عليها معترض ولا تجد فيها مدخل للتضليل أو التخطئة، لكن طريقة الخلف سواء كانوا أشاعرة أو غيرهم لا بد أن يقع عندهم نوع من الالتباس أو نوع من التخطئة، سواء منهم أو من غيرهم، حتى أن بعضهم ربما خطأ بعضهم بعضا. قال الشيخ رحمه الله: للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، وهذا كما قلنا يا إخوان ليس معنى ذلك أن الشيخ الإسلام رحمه الله يكفر المتكلمين، وهذه تحتاج إلى تأني في الفهم، لأن بعض المبتدعة يقولون أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكفر ويجازف في ذلك، والشيخ رحمه الله كتبه مليئة بأنه يعذر أحيانا في شيء لو قاله هو لكفر به، حتى أنه قال في مناظرة للواسطية قال: أنتم تقولون قولا لا أكفركم به، ولو قلت لكفرت، أنا لو قلت لكفرت، لأنني أعرف الحق والباطل، فإذا اخترت الحق الباطل مع علمي بالحق ما لم يعد لي عذر، لكنني لا أكفركم لوقوع شبهة عندكم. هذا كلامه رحمه الله وهو رائج ومنتشر في أكثر من مؤلف. فهنا هل يتصور أن الشيخ رحمه الله يكفر المتكلمة؟ أهل الكلام لا يكفرهم، وإنما أراد بذلك أنهم شابهوا المشركين الكفار من حيث نفي الصفات. وأين تكمن المشابهة؟ تكمن من حيث أن كفار مكة كانوا ينكرون اسم الرحمن، هذا كمثال فقط. لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية الكتاب بينه وبين سهيل بن عمرو، وكان سهيل بن عمرو وقتها كافرا رضي الله عنه، أسلم بعد ذلك، كتب علي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فاعترض سهيل بن عمرو وقال أكتب كما كنا نكتب في الجاهلية أو قبل أن تأتي بما جئت به، باسمك اللهم فإنا لا ندري من الرحمن ولا الرحيم. فحكها النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أنه تنزلا معهم، لعل الله عز وجل أن يتم الأمر وأن يقع الصلح. أنزل الله عز وجل في مثل هذه، أنزل الله سبحانه وتعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، هذه في سورة الرعد. ومثل ذلك في قوله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرون وزادهم نفورا. ومثل ذلك ما قيل في سبب النزول في بعض أقوال أسباب النزول أن الله سبحانه وتعالى لما قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، سمع النبي عليه الصلاة والسلام يدعو مرة باسم الله ومرة باسم الرحمن، فقالوا كيف يدعو إلها في يوم ويدعو إلها آخر في يوم؟ يعني معنى ذلك أنهم ينكرون اسم الرحمن، أنهم لا يعرفون اسم الرحمن. هل هذا إنكار مبني على اعتقاد ولا مبني على المغالطة؟ مبني على المغالطة، لأن كفار مكة، وهذا لابد أن يعلم، كفار مكة يقرون باسم الرحمن، بل ذكر عبد الملك بن قريب الذي قلناه قبل قليل الأصمعي ذكر أن اسم الرحمن كان موجودا في شعر بعض شعراء الجاهلية. سلامة بن جندل، ولا نطيل في هذا الخروج على الدرس، سلامة بن جندل التميمي مات قبل الإسلام بقرابة 20 سنة، 23 سنة قبل الإسلام، قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال في قصيدة مشهورة ذكر عبد الملك بن قريب قال وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق هو الجابر العظم الكثير وإن يشأ إلى آخر الأبيات، لكن الشاهد منها قوله وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق بغيتم علينا حجة وعليكم وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق هو الجابر العظم الكثير وما يشاء من الأمر يجمع بينه ويفرق. فهم يعرفون اسم الرحمن، بل من قبل الإسلام أيضا يقرون باسم الرحمن، هذا مما يدل على أن القول بأنهم يكفرون بالرحمن هم يكفرون بذلك من باب المغالطة، لكن استيقنت أنفسهم أن من أسماء الله إيش؟ الرحمن، ويقرون بأن الله عز وجل له صفة الرحمن، ويسمون الخصب رحمة ويسمون المطر رحمة، فهم يقرون بالخالق سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. ولهذا هم أنفسهم لما ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف قال الله سبحانه وتعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فهم أقروا بالرحمن، بل أبعد من ذلك أن سليمان في زمنه كان الكفار حتى من غير العرب يقرون باسم الرحمن، قالت إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ما أنكروا اسم الرحمن ولا الرحيم. إذا معنى ذلك هل هم يكفرون بالرحمن من حيث كفر اعتقاد ولا كفر جحود؟ كفر جحود. فقول الشيخ رحمه الله أنهم شابهوا الكافرين من حيث أنهم ينكرونها مع استيقانهم أنها صفة لله سبحانه وتعالى. قال فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، لأن المفردة في لغة العرب لا بد لها أن يكون لها معنى، وإلا كانت كلاما أعجميا أن يقال أن الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ما ندري وش الساق هذه، ما ندري ما معناها، أو يكون معناها عندنا مختلطا قد تكون كذا وقد تكون كذا، هذا معناه أنه ليس كلاما عربيا ولا مبينا بلسان عربي مبين، يعني يبين المعنى. قال رحمه الله بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، يعني بقي المتكلمون مترددين بين الإيمان باللفظ وبين تفويض المعنى، ونحن لا نفوض المعنى وإنما نفوض الكيفية. فعلى هذا المتكلمة والمفوضة وأهل السنة والجماعة كلهم يتفقون في شيء واحد، الإيمان بأن هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، لكن الاختلاف بعد ذلك هو الذي يبين طريقة الحق من طريقة الباطل. فالمفوضة قالوا لا معنى له، أو قالوا معناه مختلط، ولا شاعرة حمله على معنى ثاني، والمعتزلة قالوا ليس له معنى بل هو مجرد من المعنى، وأهل السنة والجماعة أثبتوا المعنى الكامل لله سبحانه وتعالى. والممثل الطائفة الرابعة المشبهة الذين قالوا أن الله عز وجل مثل خلقه، المشبهة والممثلة، لأن هناك فرق ما بين التشبيه والتمثيل، فرق دقيق نتركه في حينه. فكل الطوائف على ضلال، أما أهل السنة والجماعة فيثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى إثبات الإثبات اللائق بالله سبحانه وبحمده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهي التي يسمونها طريقة السلف، وهي ليست كذلك. وبين صرف اللفظ إلى معنى بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف، يعني معنى ذلك أن طريقة السلف عند الأشاعرة هي التفويض وأخطأوا في ذلك، وطريقة الخلف عند المتكلمة هي صرف اللفظ عن معناه إلى معنى غير مراد. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل الذي هو النفي، نفي الصفات يعني الرب سبحانه وتعالى، والكفر بالسمع من حيث الكفر بمعنى السمع، السمع المقصود به النقل، الدليل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم كفروا بالنقل من حيث أنه كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من حيث المعنى الذي يتضمنه، من حيث المعنى، من حيث أنهم كفروا بالمعنى أو أنكروا المعنى وجحدوا المعنى الذي هو التفويض. فإن النفي إنما اعتمدوا فيها على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات. وهذه الشبهات التي أرادها الشيخ الإسلام رحمه الله هي طروء التمثيل أولا في أذهانهم، ثم فرارهم بعد ذلك من التمثيل إلى التعطيل. ولهذا أي معطل يعتقد تعطيل الصفات ما وصل إلى التعطيل إلا بعد أن مر ببدعة قبله، فطرأ في ذهنه أن إثبات اليد لله سبحانه وتعالى يلزم منها مشابهة الخالق للخلق. هذا الطروء وسواس من الشيطان، هذا الطروء بحد ذاته وحي من الشيطان باطل وبدعة، ثم فر منه إلى باطل ثاني كالذي يداوي الداء بداء آخر، فر من التمثيل إلى التعطيل. لكن لو أنه وقف عند العتبة الأولى وقال أن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات خلقه، وأن الله عز وجل له الكمال من كل وجه، وأن المخلوق يوصف بالنقص من كل وجه، لسلم من هذه الخواطر الذهنية، لأن خيالات شيطانية وخواطر شيطانية. فهم سبب نشوء البدع عندهم وقوع في بدعة قبل ذلك، وهي احتمال وقوع المماثلة بين الخالق والمخلوق، ففروا منها إلى بدعة ثانية. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين، المقدمة الأولى نفي الصفات، والمقدمة الثانية صرف الصفات عن معناها الظاهر إلى معنى غير مراد، وكلا المقدمتين ضلالة، كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين، يعني وصفهم بأنهم يجهلون مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، واستبلاههم يعني وصفهم بالبلاهة، ووصفهم بالبلاهة لأنهم قالوا بأن مذهب السلف أسلم، يعني خلك أبله وسلم بهذا وأنت سالم في الآخرة. فهذه المقالة مضمونها ومؤداها وصف السلف بأنهم جهلة وأنهم بلهاء لا يفهمون مراد الله ولا مراد رسوله. ولماذا نقول وصفهم بأنهم بلهاء؟ لأنهم أثبتوا لنفسهم ضد البلاهة، ضد البلاهة هي العلم. فهم قالوا هؤلاء أسلم يعني بلهاء، وهؤلاء أعلم وأحكم يعني عقلاء وأذكياء. فالذي يمدح الخلف ويغمط السلف ويحتقر السلف هذا شر العقوق والعياذ بالله، وهذا أبعد الناس عن قول الله سبحانه وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، لقد رضي الله عن النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا ساعة العسرة. قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقوله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة. وقوله سبحانه وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان في سورة في النسيت أول آية في سورة التوبة، قال الله سبحانه وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وذلك هو الفوز العظيم. الذين اتبعوهم بإحسان الذين اتبعوا الصحابة رضي الله عنهم كما كان الصحابة عليهم من حيث الاعتقاد، ولهذا من أقبح العقوق أن يعقل إنسان من له فضل عليه، فالصحابة لهم فضل على من بعدهم من حيث أنهم بلغوا الرواية وبلغوا الدراية، بلغوا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوا الدراية الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يسبهم بعد ذلك لا شك أنه ما اتبعهم بإحسان. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: واعتقادهم أنهم كانوا قوما أميين، تكلمنا عنها قبل قليل، بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. ولهذا قديما قيل: العلم نقطة وإنما كثره الخلاف، ولهذا إذا جمعت علم السلف رحمه الله تجد أنه قليلا ومبارك فيه، لأن تشقيق الكلام والاستفصال في الكلام والاضطراد في طرح المسائل الذهنية والخيالات وما أشبه ذلك توصل الإنسان إلى حيرة ولا يزال به اللهث في الخوض في الكلام حتى يوصله إلى أبعد ما يكون عن الهدى. أما الصحابة رضي الله عنهم فكانوا واقفين على كلام الله وكلام رسوله، من عداهم كانوا جراء في خوض ما كان الصحابة رضي الله عنهم لا يخوضون فيه، كان الصحابة رضي الله عنهم يقفون، لأنهم ومع ذلك وقوفهم عن جهل كما يقول هؤلاء أن طريقتهم أسلم، ولو وقوفهم عن علم كان وقوف الصحابة عن علم، فإنهم عن علم وقفوا، لأنهم وقفوا على النصوص، وهذا مروين عن بعض السلف أن الصحابة رضي الله عنهم عن علم وقفوا وبفهم ثاقب كفوا، يعني كفوا من بعدهم بفهمهم الذي يليق بمعرفته بمقام الله ومقام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان، يعني القول بأن قول أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهل، لأنه جهل قدر السلف وجهل النصوص، بل في غاية الضلالة، لأن من فضل غير الصحابة عليهم لا شك أنه من أهل الضلال، ومن فضل عقله وفهمه على فهم من تنزل فيهم القرآن لا شك أنه في غاية الضلال. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهل بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين، يعني أن هذه التقعيد الذي ذكره المتكلمون هم يقصدون بالخلف الخلف المتكلمون، يقصدون بالخلف الخلف المتكلمين كفخر الدين الرازي وغيره وعبد الملك الجويني والشهرستاني وغيرهم، لا يقصدون بذلك الخلف الذين يكونون خلفا زمانيا وإن كانوا سلفا في الاعتقاد والتمسك، وإنما يقصدون بذلك الخلف الذين خاضوا في الصفات الخوض المبتدع. قال الشيخ رحمه الله: لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين، ومع ذلك هذا الضرب من المتكلمين هم أنفسهم أقروا على أنفسهم أنهم وقعوا في الحيرة، وهذا من غريب صنع الله سبحانه وتعالى، أن المتكلمين بعضهم يقول أن من كنا نعدهم أئمة لنا وقعوا بالحيرة، ومع ذلك لا زالوا في حيرتهم. يعني على سبيل المثال فخر الدين الرازي من رؤوس المتكلمين ومن علماء الكلام، وهو صاحب أو ممن انتصر لفكرة الدليل الكلي أو القانون الكلي، ومع ذلك وقع في الحيرة. ما حتى نأخذها باختصار، ما معنى الدليل الكلي أو القانون الكلي؟ معناه أنه إذا اعترض نص عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بعقل عالم فنحن أمام 3-4 خيارات، إذا تعارض العقل والنقل الذي يسمونه الدليل الكلي، إذا تعارض العقل والنقل فأنت أمام 4 اختيارات، إما أن تقبلهما جميعا العقل والنقل، قالوا هذا محال إنه جمع ما بين متضادين، وإما أن تنفيهما جميعا تطرحهما جميعا، قالوا هذا محال إنك تبقى بلا دليل وبلا عقل، وإما أن تقدم النقل اللي هو كلام الله وكلام رسول عليه الصلاة والسلام، وإما أن تقدم النقل على العقل، وهذا أيضا محال لأن العقول رجيحة ولا بد أن نعمل عقولنا، هذا عندهم مو عندنا حنا، هذا عندهم. فلم يبقى إلا الخيار الرابع، أن تقدم العقل على النقل. طيب ما العمل مع النقل الذي أقصيناه وقدمنا العقل عليه؟ قالوا بعد ذلك ينظر في النقل الذي هو كلام الله وكلام رسول عليه الصلاة والسلام، فإما أن يكون على غير ظاهره وإما أن يكون غير صحيح، ومع ذلك على بناء على هذا القانون الكلي قالوا أن أحاديث الآحاد التي فيها صفات الرب سبحانه وتعالى ليست محلا للاحتجاج. لماذا؟ لاحتمال وقوع الخطأ في السند وفي الرواية، ولهذا نتركها لأن أحاديث الآحاد لا تفيد قطعا ولا تفيد يقينا، وهذا بحد ذاته بدعة ما سبق إليها أحد إلا الأشاعرة ومن جاء بعدهم. كيف تكون أحاديث الآحاد ليست محلا للاعتبار؟ خبر الآحاد، وهذا مثل ما يقولون بالحجة البسيطة، خبر الآحاد هل هو محل للاعتماد أو لا بد أن يكون متواترا ولا بد أن يكون أن يرويه جمع عن جمع آخر؟ أحاديث الآحاد الدين كله ثبت بطريق أحاديث الآحاد، هل الذي نزل بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة كلهم ولا جبريل؟ إذن هذا حديث واحد. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله وحده أو بلغه مع الصحابة رضي الله عنهم؟ هل الوحي نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام أو النبي وغيره؟ إذن هذه مرتبة ثانية من أحاديث الأحد. إذن مع ذلك هذا الحجة المهترية الضعيفة جدا وهو القول بأن خبر الأحد لا يعتمد عليه، هذه ترد بأبسط دليل. نحن نثبت دخول الشهر وخروجه بحديث أحد، نحن نثبت حقوق بعض الناس إن لم يكن هناك مشاحة بحديث أحد. أنت تثبت الشيء إذا جاءك إنسان ثقة وأخبرك بوقوعه أو بعدم وقوعه. فالقول بأنه لا يعتمد على دليل على حديث الأحد هو دفع بالصدر. حتى هم أنفسهم، وهذا من أقوى حجج أهل السنة والجماعة، حتى هم أنفسهم القاعدة بأن أحاديث الأحاد ليست محلا للاعتبار حتى تكون أو تصل إلى حد التواتر، هذه القاعدة التي قد قعدها هؤلاء المحدثون الذي قعدها علماء أحد ليسوا متواترون. يعني حتى نظريتكم وعقيدتكم إنما أثبت أحد من علماء الأشاعرة، ليس كل الأشاعرة، بل بعض الأشاعرة يخالف هذا الاعتقاد، القول بطريقة بأن أحد الأحد لا تفيد الاعتبار أو لا تفيد اليقين. ثم أيضا حتى القانون الكلي الذي قلناه قبل قليل، أهل السنة والجماعة يقول هذا القانون الكلي، نعيده باختصار لأنه متعلق بهذا البحث، إذا تعارض العقل والنقل إذا طرح جميعا فالقول باطل، إذا قبل جميعا فالقول باطل، إذا قدم النقل على العقل فالقول باطل، فلم يبقى إلا تقديم النقل ثم بعد ذلك عدد دبر بالنقل، تقدم العقل وتقول النقل إما أن يكون غير مراد يعني غير صريح وإما أن يكون غير صحيح. هنا نعارض هذا الدليل بقوله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن، هذا الدليل الآن بجهة، نأتي بدليلنا النقلي، هذا دليل عقلي، القانون الكلي دليل عقلي. الدليل النقلي قوله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، هذا نقل وهذا عقل، الدليل العقلي، فهل تقبلهما جميعا؟ ما يقبلهما جميعا وفعلا لا يستقيمان. طيب هل تطرحهما جميعا؟ أيضا هذا محال. هل تقدم النقل على العقل؟ يقول هذا ما يمشي معي. إذا نقدم العقل على هذه الآية معنى ذلك أنك جعلت الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أن قولهما لا شيء. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، فالذي يستدل بالدليل العقلي نقول يحاكم هذا الدليل العقلي بقوله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب وما كان لمؤمن، بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بقوله سبحانه وتعالى من يطيع الرسول فقد أطاع، وغيره من آيات الطاعة ناهيك عن الأحاديث. فمثل هذه الحجج الواهية هي تتهاوى فيما بينها بمجرد ورود دليل واحد، مما يدل على أنهم إنما يتكئون على جدار هش وعلى أرض مائجة ليست صلبة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله عز وجل حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، يعني أخبر الذي وقف على نهايتهم ما وقع لهم من الحيرة، وقصد بذلك رحمه الله أن بعضهم، وهذه حكاية عن مبتدع في مبتدع، أو نقول حكاية عن متكلم وأشعري في أشعري، والشيخ هنا رحمه الله أراد بذلك فخر الدين الرازي. فخر الدين الرازي هو الذي قال نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، والحقيقة أنه غاية سعي الخالفين، أما العالمين العالمون إذا كانوا على هدى فهم على أكثر، وغاية سعي العالمين ضلال، إذا لزموا الهدى فهم أقرب إلى الحق، أما الأكثر فالكثرة لا اعتبار لها. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء أن جمعنا فيه قيل وقال. قول شيخ الإسلام رحمه الله وأخبر بما وقفوا عليه، ما وقف عليه من عرف نهايتهم، يعني من المتكلمين أنفسهم، كان الشيخ أراد بذلك تاج الدين السبكي، تاج الدين ابن تقي الدين السبكي كان متنمرا وشديد شديد اللسان على الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي أدرج كتاب ابن جحبل لو تذكرون فيما سبق، هو الذي أدرج كتابه في النقد على ابن تيمية في الحموية، أدرجه في طبقات الشافعية، هو نفسه هو الذي ذكر كلام الرازي واضطرابه في اعتقاده قبل أن يموت. فهذا تاج الدين السبكي أشعري، ذكر اضطراب الأشعري في الاعتقاد، فبعضهم يذكر اضطراب بعضهم، ومع ذلك لا يعود تاج الدين السبكي إلى طريقة شيخ الإسلام أو نقول طريقة السنة والجماعة، مما يدل على الإنسان إذا أشرب قولا مخالفا ومجانبا للصواب من الصعب أن يتخلص منه، سواء كان تاج الدين السبكي أو ابن الزملكاني أو مخلوف أو تقي الدين السبكي والد تاج الدين، وهؤلاء كلهم معاصرون لابن تيمية رحمه الله، وكلهم رموا شيخ الإسلام رحمه الله عن قوس واحدة ومع ذلك ثبت رحمه الله وتهاوت كتبهم وتهاوت أسماؤهم. قال رحمه الله: حيث يقول، يعني بعضهم: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على دقن أو قارعا سن نادم. هذان البيتان ليس للرازي، وإنما ذكرهما الشهرستاني في أول كتابه نهاية الإقدام في علم الكلام. وهذا الكتاب بحد ذاته يدل على أن المتكلمين سواء الشهرستاني أو غيره خاضوا في الكلام ثم ندموا على ذلك، فصاروا يكفون الناس عنه، ينهون الناس عنه. مثل أبو حامد الغزالي خاض في الكلام ثم صار يكف الناس عنه لما ألف كتاب المنقذ من الضلال فيما يظن أيضا، ولما ألف كتاب إلجام العوام يعني علم الكلام. كذلك الشهرستاني خاض في الكلام ثم ألف كتابا في نهي الناس عن ذلك. بل إن بعض الأشاعر المتأخرين الذين جاءوا بعد ابن تيمية رحمه الله بقرابة 300 سنة أو قريبا من ذلك، 200 وزيادة، السيوطي رحمه الله وغفر له، جلال الدين السيوطي، أخذ كتاب شيخ الإسلام رحمه الله الرد على المنطقيين الذي رد فيه على المناطق والفلاسفة وعلى بعض المتكلمين، أخذه واختصره في كتاب سماه صون المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام. هذا جلال الدين السيوطي الذي توفي 1911. فهم أنفسهم ينهون الناس عن علم الكلام، ومع ذلك لم يزالوا ولم يتغيروا عن اعتقاد طريقة المتكلمين، بل يعظمونهم إذا جاء المقام لتعظيمهم ويقعون في السلف. وربما كان بعضهم في نوع من تعظيم السلف كابن حجر رحمه الله يعظم السلف، مع أن ابن حجر رحمه الله العسقلاني شهاب الدين صاحب فتح الباري عنده تعظيم للسلف وتعظيم لطريقة السلف في باب الأسماء والصفات وتهيب من جانب الوقوع في السلف رحمه الله، فهو يعتبر السلف بل ينتقد هذه المقالة القول بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم. حتى قال في فتح الباري رحمه الله، قال: بل السلف في غاية المعرفة بما يليق بالله تعالى وفي غاية التعظيم له والخضوع لأمره والتسليم لمراده. فهو رحمه الله كان ممن ينصف إذا تكلم عن السلف وإذا تكلم عن الخلف، وإن كان قد وقع في بعض التأويلات، غفر الله له ولهم جميعا. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم. وهنا أراد رحمه الله فخر الدين الرازي. وفخر الدين الرازي، مقدمة بسيطة عن فخر الدين الرازي، فخر الدين الرازي رحمه الله كان ممن غفر لنا وله، هو من رؤوس المعتزلة ووقع في ما هو من رؤوس الأشاعرة ووقع فيما هو أخطر من ذلك لما ألف كتابه السر المكتوم في مخاطبة النجوم، وتكلمنا عن هذا مرات. ومع ذلك كان مقدما عند الأشاعرة، كان في أول أمره أشعريا، ثم وصل به الأمر إلى نفي الصفات، ثم تطور به الحال إلى الخوض في الطلسمات وفي السحر وفي دعاء الكواكب وإلى علم التنجيم إلى غير ذلك. ثم عاد بعد ذلك فندم على كل ما خاض فيه من علوم الاعتقاد المجانب لطريقة السلف. الرازي كان يكثر من التأليف حتى أنه ألف كتاب مفاتح الغيب، وكان يذكر في بعض الآيات أكثر من 100 مسألة، حتى أنه ينقل عنه، وهذا ليس محلا للثناء. العلم إذا كان فيه استفاضة لا يسمى علما بقدر ما يسمى عيا، وبقدر ما يسمى استغلاقا على القارئ والناظر، يعني مما يرد على البال أن بعض الأعراب مر على ربيعة الرأي وهو في درسه أول النهار، فجلس عام أعرابي لا يعرفه كما يعرف الطلاب، فجلس ينتظر حتى يسأل حاجته، فمر في, في, في مجلس الشيخ ربيعة الرأي صاحب الإمام مالك، مر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال، حديث عند أبي داود. فنظر ربيعة الرأي ربيعة بن عبد الرحمن إلى أعرابي فقال: يا أعرابي، ما هو العي؟ قال: ما أنت فيه منذ الصباح، يعني كثرة الكلام والاستطراد، هذا هو العي. لأن العي في لغة العرب إيش؟ الجهل. فهو لأنه فهمه بس معنى ما كان في جهل رحمه الله عبد الرحمن بن ربيعة، ربيعة الرأي ما كان كلامه جهل، لكن لأن الأعرابي على طريقة العرب الأول يكفيها القليل، ظن أن هذا كلام لا حاجة له. وفعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد العاد أن يعد كلامه لعده، اختصر له الكلام اختصارا، قال عليه الصلاة والسلام: واختصر إلي الكلام اختصارا. فالسلف لا يمدحون أحدا إذا قالوا أنه كثير المؤلفات وكثير الاستطرادات، نعم إذا كان في سبيل الرد على المخالفين، لأن المخالفين كثير فتكون المؤلفات كثيرة ككتب ابن تيمية رحمه الله، لكن أن يشقق من مسألة واحدة آلاف المسائل هذا يغلق على الناس الفهم. اختصر الكلام حتى يفهم. هم يقولون العام خير الكلام ما قل ودل. ففخر الدين الرازي قيل أنه أو ذكر عنه أنه قال: استخرجت من سورة الفاتحة 100,000 فائدة. وهي 100؟ يعني معنى ذلك بعضها فيه اضطراب وبعضها فيه جهل وبعضها فيه أو نقول كثير منها متكلف فيه. إذا كان إلى هذا الحد نقول هذا محل للنقيصة التي لا تليق بالعالم. ولهذا هذا يكثر عند المخالفين لطريقة السنة والجماعة، يعني مما يذكر في هذا السياق نحن خرجنا كثيرا. أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي الذي يعد من رؤوس المعتزلة له كتاب الفنون في 400 مجلد، قال الذهبي رحمه الله: هو أكبر كتاب في الدنيا. 400 مجلد، يعني من هالجدار إلى هالجدار، هذا كله كتاب رجل واحد. ومع ذلك هذا كتاب فيه مواعظ وفيه أدب وفيه مناظرات وفيه فقه وإلى غير ذلك، لكن من حاجة إلى هذا التأليف الكثير؟ ومع ذلك بعض أهل السنة والجماعة لا يذكر إلا بكتاب وبكتابين، ومليئ بالخير ومليئ بالنفع. ومع ذلك الصحابة رضي الله عنهم أجلاء الصحابة وكبار الصحابة الذين كانوا أكثر الناس صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، ليس لأنهم يكتمون العلم، لكن لأن غيرهم كفاهم، كأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ليسوا في الرواية كأبي هريرة وعائشة وجابر وغيرهم. هل معنى ذلك أن الشيخين يكتمان العلم؟ لا، كفانا غيرنا، إذن الحمد لله. لكن الذين جاءوا بعد ذلك يكثرون من تشقيق الكلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. والمتنطع المتكلف في الشيء. فالمقصود أن فخر الدين الرازي الذي هذا كلامه نهاية إقدام العقول عقاله، أن فخر الدين الرازي المتوفى سنة 544 كان من رؤوس الأشاعرة، ومع ذلك كتبه فيها نوع من الاضطراب في العقيدة، حتى أنه ربما يورد الشبهة في الرد على المخالف، يورد الشبهة دفعة واحدة، ثم إذا أراد أن يرد على شبه المخالفين له يكسل في الرد ويفرق الرد، فيوقع القارئ في إشكال، من حيث أنه قرأ الشبهة أمامه، لكن لما جاء علاجها من القلب وإزالة الإشكال ما وجد حلها، أو وجد كسلا من فخر الدين الرازي غفر الله له عفوا عنه، وجد كسلا منه في الرد عليها. كذلك يقال مثله أيضا، أو يقال في مثل ذلك عبد الملك الجويني إمام الحرمين. عبد الملك الجويني مهتم بالمناظرات، وكان عنده إشكالية من حيث أنه لا يستدل بالقرآن والسنة إلا نادرا، وأكثر أدلته حجج عقلية مثل فخر الدين الرازي، لكنهم يتفقان في أنهما يحكيان الإجماع في الاعتقاد في شيء هو ليس إجماعا، بل الإجماع على خلافه. وذكر هذا ابن تيمية رحمه الله لما قارن ما بين هذين. فخر الدين الرازي من متأخر الأشاعرة، وعبد الملك الجويني هو في الحقيقة المؤسس الثاني لمذهب الأشاعرة بعد ابن فورك وابو بكر الباقلاني وغيرهم، فهما يتفقان في أن حججهم أكثرها عقلية أكثر من كونهم يستدلون بالكتاب والسنة. وقل مثل ذلك في الشهرستاني، وقل مثل ذلك في أبو حامد الغزالي وغيرهم من الذين ندموا على الخوض في الفلسفة في علم الكلام، لكن ما نفعهم ذلك، أو ما استطاعوا أن يتخلصوا من الشبهة التي غرزت في قلوبهم. حتى أن أبو حامد الغزالي قيل فيه أنه أمرضه كتاب الشفاء، يعني قرأ كتاب ابن سينا في الشفاء في الإلهيات في العقيدة، حتى صار سببا لمرض قلبه وعدم صفاء العقيدة عنده، حتى أنه وقع في حيرة. ومثل هذا الحيرة التي ذكرها الرازي عن نفسه وذكرها عبد الملك الجويني وغير ذلك. قال الشيخ الإسلامي رحمه الله في بقية الكلام عن فخر الدين الرازي: وقلنا أن مثل هذه إنما ينقلها الأشاعرة عن الأشاعرة، يعني أن حجتنا عليك أصحابك. قال: نهاية إقدام العقول عقاله، وأكثر سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم قال: أي فخر الدين الرازي، لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، يعني أقرب الطرق إلى معرفة الرب سبحانه وتعالى وإثبات الكمال له هي طريقة القرآن. هل يصح أن يقال هذه طريقة القرآن؟ هذا على سبيل الخبر، ثم هذا ليس نصا نبويا، هذا كلام فخر الدين الرازي، لكن يستأنس بذلك على ذلك بقول سبحانه وتعالى في آخر سورة الأحقاف: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ثم قال فخر الدين الرازي: أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، يعني في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، وقوله: ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، يعني من جرب الباطل وعرف خطورة الخوض فيه، وأن أصحاب الباطل يصيبهم نوع من الكلب في الحرص على البحث إلى باطل آخر، وعرف عافية العودة إلى طريقة السنة والجماعة، عرف أن ما تركته لا خير فيه، وأن ما اخترته هو الخير كله، هو طريقة السلف رحمه الله. قال بعض المتأخرين في معارضة بيتي الشهرستاني، هي تنسب للشهرستاني ولغيره، لكن ذكرها الشهرستاني عن غير قائل في أول كتاب نهاية الإقدام، ثم قال الشهرستاني: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا معارضة لقول الشهرستاني، قال رحمه الله: أظنك أهملت الطواف بمعهد لخير الهداة المرسلين الأكارم صلى الله عليه وسلم، وطوفت في عمياء باد ضلالها بناها ذو الإشراك من كل ظالم، فلاسفة لا يعرفون إلههم ومعبودهم، فاعجب لهذه العظائم، فلو كنت أكثرت الطواف بمعهد الرسول ومن لقاه من كل عالم لما كنت حيرانا كمن تبع الخطأ، هو الخطأ، الخطأ يعني الضلال، لما كنت حيرانا كمن تبع الخطأ مع الجهل بالتنزيل مثل البهائم، فما ظل من يمشي على إثر أحمد ولست تراه قارعا سن نادم. ويروى عن الصنعاني رحمه الله أبيات قريبة من هذه. فالمقصود أن طريقة السلف رحمه الله أبعد عما يكون، أبعد ما يكون عن الحيرة والضلال، وأن طريقة الخلف يقع منهم الحيرة والضلال. ثم قال الشيخ، حتى ما أطيل عليكم، قال الشيخ الأسلامي رحمه الله من باب ضرب الأمثلة على من وقعت لهم الحيرة، قال: ويقول الآخر منهم، يعني رجل آخر من وقعت لهم الحيرة: لقد خضت البحر الخضم. وهذا كلام عبد الملك الجويني الذي قلناه قبل قليل، إمام الحرمين: لقد خضت البحر الخضم، يعني بحر الاعتقاد، وتركت أهل الإسلام وعلومهم. والمقصود بذلك أنه ترك أهل الإسلام من حيث أن أهل الإسلام إنما يأخذون الاعتقاد من الكتاب والسنة، وهذا بحد ذاته شهادة عليه بأنه اختار غير طريقة أهل السنة والجماعة وطريقة الفلاسفة والمتكلمين واليونان وغيرهم. وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، يقصد نفسه، وها أنا أموت على عقيدة أمي. لأن يقصد بذلك أو قصد بذلك مجرد ضرب المثال بأن العوام الأمهات والعجائز وبسطاء الناس عقائدهم صافية، لا يخوضون في دهاليز الاعتقاد ودهاليز المتكلمة، يثبتون العقيدة كما تستوجبها الفطرة، والفطرة لا تنبعث إلا إلى إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. أما الذي يجانب الفطرة ويركب سرج العقل فلا بد أن يقع منه التباس. قال الشيخ الإسلامي رحمه الله: ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. وهذه إنما قالها أبو حامد الغزالي، ولهذا أبو حامد الغزالي عفى الله عنه هو وقع في شك حتى أنه لما مات ترك الخوض في باب الاعتقاد ومات وصحيح البخاري على صدره، يعني أنه ندم على كل ما تكلم فيه من باب الاعتقاد. ومع ذلك هذا ليس معنى ذلك، إذا قلنا هذا الكلام ليس معنى ذلك أن كتبهم ينظر فيها، فهم تابوا فيما بينهم وبين الله وغفر الله لنا ولهم، لكن ما زالت كتبهم مشحونة بالبدعة والضلال، سواء كتب الغزالي إحياء علوم الدين، كتاب مليء بالأحاديث الباطلة ومليء بالشطحات الصوفية، سواء كان إحياء علوم الدين أو المنقذ من الضلال أو الجامع العوام عن علم الكلام، أو كتب الرازي أو كتب عبد الملك الجويني أو كتب الشهرستاني أو غيرهم، فهذه مليئة بالأخطاء التي كانوا ينصرونها لما كانوا متحفزين للمذهب العقلي. قال الشيخ الإسلامي رحمه الله: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيار المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته؟ المحجوبون عن الحق، والمنقوصون عن الذين نقص عندهم العلم، والمسبوقون عن الذين سبقهم الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بالفضل. الحيارة يعني لاضطرابهم، المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا، يعني السلف رحمهم الله بهم قام الكتاب من حيث أنهم نقلوا الكتاب سواء القرآن المجيد أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام نقلوه إلى من بعده، هذا معنى قيامهم بالكتاب. وبهم نطق الكتاب، قال رحمه الله بهم قام الكتاب وبه قاموا، يعني نقلوه إلى الناس وطبقوه فيما بينهم وبين أنفسهم. قال وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، يعني أن الكتاب نطق بفضلهم، أن كلام الله عز وجل فيه تفضيل الصحابة رضي الله عنهم، وبه نطقوا يعني أنهم علموا الناس كلام الله سبحانه وتعالى. وهنا يأتي مسألة مهمة جدا، وهي هل يوصف القرآن بأنه ينطق؟ يعني نعم يقال أن الله سبحانه وتعالى يقص، نحن نقص عليك، قال الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، وقال الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وإلى غير ذلك من الآيات. لكن هل يوصف القرآن بأنه ينطق؟ هنا لا يأتي أو لا يرد على هذا البحث قول الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى، لأنه قد توجه هذه الآية آية النجم بأن المقصود به نطق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال هنا هل كلام الله الذي هو القرآن يقال أنه ينطق؟ هنا قال شيخ الإسلام رحمه الله وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، به نطقوا والصحابة نطقوا بالكتاب وعلمه الناس، لكن هل يقال أن الكتاب ينطق؟ نقول هذه إنما سيقة مساق الخبر عن كلام الله سبحانه وتعالى ليست مساق الصفة، فلا يوصف الله عز وجل بصفة النطق لا لأننا ننكرها أو نثبتها، لكن لأنها لم ترد في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما ورد في كلام الله سبحانه وتعالى الحديث والكلام والصوت، ومع ذلك كلها لائقة بالله لا تشبه صفة المخلوقين. ومع ذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لجابر بن زيد يا أبا الشعثاء إني أراك من فقهاء البصرة فلا تفتي إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية، والأثر رواه الدارمي. هل معنى ذلك أن عبد الله بن عمر يثبت أن الكتاب الذي هو القرآن ينطق أو تساق مساق الخبر؟ تساق مساق الخبر، ولهذا يتجوز في الخبر عن الله سبحانه وتعالى إذا كان محفوفا بعدم مشابهته لخلقه سبحانه وتعالى يتجوز في ذلك، لكن أن يوصف الله عز وجل بذلك فنقول لا، إنما يوصف الله عز وجل بما جاء في الكتاب والسنة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل الأمم بعد الأنبياء، فحواري عيسى أصحاب النبي أفضل منهم، وأصحاب موسى أصحاب النبي أفضل منهم عليه الصلاة والسلام. والذي يدل على تفضيل الصحابة رضي الله عنهم على أصحاب الأنبياء قبلهم من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبهم أفضل من الأنبياء قبله، ومن حيث أن القرآن الذي نزل عليه أعظم الكتب المنزلة، ومن حيث أن شريعتهم أكمل الشرائع وأتمها، ومن حيث أن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين بلغوا الفاضل والفاضل والفاضل، فهم بلغوا عن الفاضل صلى الله عليه وسلم قوله، وبلغوا عن الفاضل صلى الله عليه وسلم علمه وتعليمه، وبلغوا عن الفاضل صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي نزل عليه الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا كانوا بلغوا الفاضل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله وأحاط من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو اجتمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة، يعني لو جمعت حكمة غير الصحابة إلى حكمة الصحابة لاستحيا الإنسان أن يقول أنها مقابلة لحكمتهم. وهذا من باب معرفة منزلة حكمة الصحابة، كان الشيخ يقول لو جمعنا حكمة الصحابة رضي الله عنهم والحكمة التي عند غيرهم لاستحي الإنسان أن يقول أن حكمة الصحابة مساوية لحكمة غيرهم، فضلا أن يقول أن حكمة غيرهم أفضل من حكمتهم. يعني معنى ذلك أن هناك بون شاسع جدا ما بين حكمة الصحابة وعلمهم وفهمهم وحكمة من جاء بعدهم وعلمهم وفهمهم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.